بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. كنا توقفنا عند هذه الآية في آخر المقطع الذي ذكره من سورة الإسراء. يقول المفسر رحمه الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين، يقول أفخصكم ربكم بأفضل الأولاد، فالهمزة للإنكار. أفأصفاكم ربكم بالبنين، الهمزة همزة الاستفهام للإنكار كما ذكر هنا، وأصفاكم أي خصكم ذكره قال أفخصكم، ثم قال بالبنين، قال بأفضل الأولاد لأنهم نسبوا لله سبحانه وتعالى الولد، وجعلوا هذا الولد من الإناث، وجعلوا لهم الذكور. والمعلوم ما كان ورد أيضا في القرآن في مواطن أخرى، ما كان منهم في شأن الإناث، وأنهم كانوا لا يحبون الإناث. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، قال بناتا لنفسه، كما قلتم الملائكة بنات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. إنكم لتقولون قولا عظيما، قال إضافة الولد إلى الله تعالى، ثم تفضيل أنفسكم عليه حين تنسبون إليه ما تكرهون، ثم جعل الملائكة إناثا، وأي خطأ وقول أعظم من هذا. إنكم لتقولون قولا عظيما. هنا المفسر رحمه الله ذكر يعني ذكر ثلاثة وجوه في بيان وجه، يعني هذه وجوه في بيان عظم هذا القول، يعني لماذا هذا القول يوصف بأنه قول عظيم. ذكر ثلاثة حاجات: أول حاجة إضافة الولد إلى الله تعالى، والثاني تفضيل أنفسكم عليه حين تنسبون إليه ما تكرهون، الثالث جعل الملائكة إناثا. وهناك وجوه أخرى في هذا القول العظيم، يعني في وجوه أخرى تبين عظم هذا القول، منها أنهم عبدوا، يعني وجعلوا الملائكة إناثا وعبدوا هذه الملائكة، هذا وجه آخر. ورد في موطن آخر وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فأيضا ده أمر آخر فيه. يعني في هذه القضية فيها جرائم متعددة للكفار، نسبوا لله الولد، اختاروا ما يكرهون، جعلوا الملائكة إناث، عبدوا هذه الملائكة، قالوا احتجوا بالقدر، لو شاء الله ما عبدناهم. ثم يقول تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول مفسر رحمه الله: ولقد صرفنا، قال بينا مكررا في هذا القرآن، يعني التصريف فيه معنى التكرار، تعداد الأمر، تكرار الأمر، وفيه معنى التنويع. ولقد صرفنا، قال بينا مكررا في هذا القرآن العبرة والأمثال والحجج والأحكام، أو بينا فيه مكررا إبطال إضافة البنات إليه. نلاحظ هنا في الآية ولقد صرفنا في هذا القرآن، طبعا التعبير فعل صرفنا في هذا القرآن، فعل صرفنا إن هو أنه مصرف في القرآن، ده متكرر في القرآن كما هو معلوم، ولكن هنا في هذا الموطن المفعول محذوف. ولقد صرفنا في هذا القرآن يعني مثلا في مواطن أخرى من كل مثل، للناس من كل مثل، إنه لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. فالمفعول محذوف، الوجهان اللذان يذكرهما هنا دول في المفعول. ولقد صرفنا في هذا القرآن ماذا؟ قال العبر والأمثال والحجج والأحكام، أو ذكر وجها آخر، صرفنا في هذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه، تكون يعني أخص على سنة متعلقة بالآية التي قبلها، ليذكروا قال يتدبروا ويتعظوا، وما يزيدهم إلا نفورا قال عن الحق. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقول لطلبوا إلى من له الملك سبيلا بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، أو معناه إن كان الأمر كما زعمتم أنهم آلهة شفعاء فهم طالبون الوسيلة والتقرب إلى الله تعالى محتاجون إليه، فكيف تسمونهم آلهة وتعبدونهم؟ طيب، هنا في الآية أولا الشرط يعني لا يقتضي الحدوث ولا يقتضي إمكان الحدوث، يعني قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هنا ولا والله سبحانه وتعالى ليس معه آلهة، ولكن هنا في الآية لو كان كذلك لوقع منهم هذا، لو كان كذلك لوقع منهم هذا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش. قبل ما نتكلم في الوجهين اللي ذكرهم، ذي العرش من المراد بذي العرش؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. وهنا هذا من الإظهار في مقام الإضمار، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إليه سبيلا، ولكن هنا في إظهار في مقام إضمار، وهذا الإظهار جاء بوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ذو العرش، وهذا هنا في التفسير قال لطلبوا إلى من له الملك، له الملك، فهنا ذي العرش هذا الإظهار في فائدة اللي هو التعبير عن الله سبحانه وتعالى، وصف الله سبحانه وتعالى بكمال الملك عز وجل. طيب ننظر هنا في التفسير بقى، قل لو كان معه أي مع الله آلهة كما يقولون إذن لابتغوا هؤلاء الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. ما معنى ما هو السبيل الذي يبتغونه إلى ذي العرش؟ هو ده اللي فيه الوجهين المذكورين. الأول قال لطلبوا إلى من له الملك سبيلا بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أن يغلبوه، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، كأن المعنى قريب من هذا. يبقى إذا لابتغوا هؤلاء الآلهة إلى ذي العرش سبيلا بالمغالبة. والوجه الثاني اللي ذكره مختلف عنه، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بسبيل بالطاعة والتقرب، إن لو كان معه آلهة كما يقولون فهم دونه، أنتم تجعلونهم وسطاء وشفعاء، فلو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا، أي هؤلاء الآلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا من الوسيلة والتقرب. ده المعنى الثاني الذي يذكره، يقول أو معناه إن كان الأمر كما زعمتم أنهم آلهة شفعاء فهم طالبون الوسيلة والتقرب إلى الله تعالى محتاجون إليه، فكيف تسمونهم آلهة وتعبدونهم؟ ثم قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، قال تعاليا كبيرا. هو فسر قال علوا تعاليا باعتبار إن الفعل أصلا تعالى، يعني تعالى علوا، هو تعالى الأصل فيه، يعني لو هو من المصدر من الفعل يبقى تعالى تعاليا، يعني فهنا علوا يعني ليست من إيه، ليست من الفعل، تعالى علوا، قال علوا أي تعاليا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال إجماع السلف أن للأشياء تسبيحات لا يسمع. عندنا هنا في النسخة يعني هو أثبت بين قوسين، العبارة مضطربة في النسخة هنا، قال أن للأشياء تسبيحات لا يسمع، بعد كده حاطط قوسين، قال لا يسمع الله أو لا يسمع الله إياه إلا من يسمع، وهو ضابط يسمع كده، وتحت في الحاشية ذكر أن اللي بين القوسين دول زيادة من حاشية نسخة، وفي النسخة الأخرى اللي بين القوسين ده مش موجود، يعني مكتوب لا يسمع أو يسمع يعني على حسب ضبطها إلا من، وبرضو كلمة يسمع مرة أخرى. الأقرب هنا إن الزيادة من الحاشية دي كأنها كانت توضيح من حد على الحاشية، الكلام ده مش مظبوط كده يعني. يبقى إجماع السلف أن للأشياء تسبيحات لا يسمع إلا من يسمعه، يعني لا يسمع منها إلا من يسمع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يعني هو المراد هنا في المعنى، لكن هو لا يسمع بعد كده لا يسمع الله أو لا يسمع الله إياه، كلام مش راكب يعني. وبعدين لما بيقولوا زيادة من حاشية نسخة، يعني زيادة من حاشية نسخة تكون ماشية في سياق الكلام يعني. فإجمال معنى الكلام أن للأشياء، يقول إجماع السلفي أن للأشياء تسبيحات، يعني الأشياء تسبح، ولا يسمع إلا، لا يسمع منها إلا من يسمعه الله سبحانه وتعالى. يعني هي تسبح، والله سبحانه وتعالى قد يسمع بعض خلقه، وهذا ورد طبعا في سواء في الأنبياء أو في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا مثلا يسمعوا الحصى، تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. يقول: وقال المتأخرون: لكل شيء تسبيح بلسان حاله، وهو دلالته على صانع قديم واجب لذاته. هنا ذكر قول السلف وذكر أن فيه إجماعا، ثم ذكر بعد ذلك قول المتأخرين. القول طبعا هو قول السلف والمقدم طبعا. قول السلف هنا يقول أن الأشياء تسبح تسبيحا حقيقيا، تسبيحا حقيقيا يناسبها ويليق بها، لا نسمعه نحن وإنما يسمعه من أسمعه الله سبحانه وتعالى إياه. وذكر عن المتأخرين، يعني بعض المتأخرين قالوا أن هذا التسبيح، يقول بلسان حاله، أن هذا التسبيح بلسان الحال، لا أنها تسبح على الحقيقة، ولكنها تسبح بلسان حالها كونها تدل على أن الله، تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته، تدل على صانع قديم كما يقول واجب لذاته، فتكون بذلك وكأنها تسبح، يعني هذا تسبيح بلسان الحال لا أنها تسبح بنفسها. طيب طبعا كما ذكرت أن قول السلف أكيد طبعا هو المقدم في ذلك، وليس هناك ما يمنعه ليقال مثل هذا. ثم وانتبه هنا للمعنى ده، تتمة الآية دالة على معنى الذي ذهب إليه السلف: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني لو كان الكلام ولكن لا تفقهون تسبيحهم على كلام المتأخرين اللي ذكروا، يعني لكل شيء تسبيح بلسان الحال وهو دلالته على الله، طب ليه لكن لا تفقهون تسبيحهم؟ احنا كده بنفقه تسبيحهم عادي، المؤمن يفقه تسبيحهم على هذا، لو هو تسبيحهم الدلالة على الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ده يدل على أنه شيء، أنهم يسبحون تسبيحا حقيقي، هو شيء نحن لا نعرفه، شيء نحن لا نقف عليه ولا نفهمه. فتتمة الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم دليل على أن هذا التسبيح تسبيح حقيقي. طيب قال في البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أو ده يشهد لي طبعا، يشهد لمعنى قول السلف، ويشهد أيضا لما ذكرته في قضية أن الله سبحانه وتعالى قد يسمع بعض أوليائه أيضا من هذا التسبيح. قال: والأحاديث الدالة على التسبيح القالي للحيوانات والجمادات كثيرة. التسبيح القالي يعني القال، يعني القول، يعني القال يعني القول، فكأنه يقول على التسبيح القولي في مقابل التسبيح بلسان الحال اللي هو تسبيح الحالي يعني. قال: وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: آمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء، وبها يرزق كل شيء. طيب هذا الحديث يعني ذكره أيضا في سياق أن الأشياء تسبح تسبيحا حقيقيا. قال: وعن ابن عباس وبعض من السلف: إنما يسبح ما كان فيه روح من حيوانات ونبات. طبعا هذا القول اللي هو يذكره هنا، هذا أولا دل على إن في تسبيح حقيقي، ولكن العبارة نفسها ممكن يفهم منها أنه مش كل شيء كل شيء، يعني كأنها الحيوانات والنباتات وما كان سوى الحيوانات والنباتات، سوى الحيوانات والنباتات مثلا الجبال أو نحو هذا هل تسبح؟ فهنا العبارة نفسها ممكن يفهم منها أنه كأنه تضييق لذلك، ولكن في إثبات التسبيح الإيه؟ التسبيح الحقيقي. طيب: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما قال: لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، غفورا لمن رجع وتاب. ثم قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. قال يحجبهم عن فهم ما تقرأه عليهم والانتفاع به، أو حجابا لا يرونه عند قراءة القرآن، فإن المشركين الذين في عزمهم أن يؤذوه يمرون به ولا يرونه. طيب، أنا عندي هنا في هذه الآية الكلام على الحجاب ماذا يحجب، والكلام على مستور ما المراد بمستورا، ودول مسألتين أثناء القراءة الآن تنبه أن أنت تفصل مسألتين عن بعض. أولا بعد كده ركب المعاني في الآخر بس يفهم كل واحدة لوحدها. أولا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. هنا ذكر وجهين في هذا الحجاب. الوجه الأول حجاب عن فهم ما تقرأه عليهم والانتفاع به، يعني هذا حجاب عن الفهم، هذا حجاب عن فهم القرآن، ما تقرأ عليهم هو القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، بينك وبينهم، هذا الحجاب يحول بينهم وبين الانتفاع من القرآن، هذا المعنى الأول الذي ذكره. قال أو حجابا لا يرونه، برضو ما ينفعش نقول حس يا جماعة، إنه لا يرونه برضو ما هو مش محسوس، ماشي. قال أو حجابا لا يرونه عند قراءة القرآن، فإن المشركين الذين في عزمهم أن يؤذوه يمرون به ولا يرونه، يعني جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا فلا يرونك، فلا يرونك إذا أرادوا أن يؤذوك. طبعا هو ما ينفعش يبقى فلا يرونك كده في المطلق، لأنهم كانوا بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنها إذا أنهم إذا أرادوا أن يؤذوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يقول إذ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا فلا يرونك. الفرق بين القولين إيه؟ الفرق بين القولين في المحجوب، الفرق بين القولين في المحجوب الأولاني إن هو حجاب عن فهم القرآن وحجاب عن تلقي القرآن، الثاني حجاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني حجاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا هو إحنا لو تأملنا في سياق الآيات هو السياق يقوي الأول، يعني السياق الكلام فيه الأول اللي هو جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. القضية مش يعني الكلام هنا ليس موضوعه في عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من إذاء الكفار، هذا واضح. طبعا هو اللي بيذكر هذا يعني هذا القول بيذكر ليه؟ يذكر لأن هنا في حديث اللي هو لما أم جميل زوج أبي لهب لما سمعت تبت يد أبي لهب وتب وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذت حجرا في يدها، اللي هو الحديث في أنها أخذت سهرا وذهبت لتضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر، فلما وصلت لأبي بكر قالت له أين محمد فقد سمعت أنه يهجوني، وقالت يعني قالت شعرا في يعني أنها يعني تستطيع أن هي تهجو أنه ممكن وتهجو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجواره ولكنها إيه ولكنها لم تره، فلما انصرفت سيدنا أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن الله سبحانه وتعالى حال بينها وبينه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فلذلك ده السبب أن ممكن حد يفسرها أن ده حجاب يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن يريد أن يؤذيه. طيب ما هنا في استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية هنا في هذا المقام، دي قضية أخرى، يعني دي قضية أخرى، يعني هنا هل هذا الاستشهاد لمعنى الآية في سياقها؟ لم يكن في الرواية أنه يقرأ، لا هو في الرواية في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتصم بهذه الآية قرأ فاعتصم بها، موجودة في رواية. فالنقطة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ، دي بقى مسألة تانية مش هتكلم فيه تفصيلها الآن، هي ممكن يطول لأن هي لها أبعاد أخرى، يعني لها أبعاد أخرى في النظر في قضية الاستشهاد بالآية في بعض الأحاديث في بعض المواطن. هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على معنى أعم من سياقها، قرأ هذه الآية على معنى أعم من سياقها في هذا المقام زي آيات أخرى، زي مثلا إيه؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني هذه مذكورة في لما خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتكلمش على الثبوت دلوقتي، ولكن لما خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في رحلة الهجرة، وكانوا واقفين منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه بضربة رجل واحد، فأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقرأ: وجعلنا بين أيديهم سدرا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآية في سياقها الكلام فيها مش إيه؟ الكلام فيها ليس عن هذا إيه؟ ليس عن هذا الموقف، ولكن هذا استشهاد في معنى أعم من سياق الآية. مثال آخر، وده المثال ده أنا أظن أنه ممكن يكون ذكرته عدة مرات قبل ذلك، هو مثال واضح لما النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والآية أصلا سياقها في الكفار. فعمتا هي المسألة دي يعني مسألة فيها تفصيل وفيها كلام، بس اللي أحببت بس أنوه ليه إيه السبب اللي ممكن حد هنا يعني هذا الذي يذكره المعنى الثاني الذي ذكره، وهذا وارد عن بعض المفسرين يذكرونه، المعنى ده ممكن يستغرب، يعني هذا المعنى ممكن حد لما يشوفه يستغربه يقول طب هو ايه علاقة الموضوع ده اصلا بسياق الآيات اصلا، يعني عصمة النبي وان هو ما بيشوفوش النبي لا يرونه عند قراءة القرآن، وفين ده اصلا في السيرة؟ يعني ممكن حد لو هو غائب عنه هذا المشهد بتاع ام جميل يقول احنا ما شفناهوش قبل كده اصلا في السيرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي حد مثلا يريد ان يؤذيه، ما ابو جهل ذهب يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كان شايفه ولكن الله عصمه، وفي ناس ذهبت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم واوقعت اذى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شايفين. فده علشان القصه دي، الامر ده علشان القصه دي، تمام. طيب هذا بالنسبه للحجاب، وظاهر جدا ان المعنى الـ يعني معنى السياق هنا اللي هو المعنى الاولاني اللي ذكره، طيب المعنى اللي هو واضح فيه المتصل به السياق اللي هو كلام عن حجبهم عن فهم القرآن، ده بالنسبة للحجاب ما الذي يحجبه. التانية بقى، المسألة التانية هنا مستورة: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة. قال: لا يرى ذلك الحجاب أو ذا ستر كسيل مفعم أي ذو إفعام. مفعم يعني ممتلئ، يعني فلان مفعم بالنشاط، يعني أنه ممتلئ نشاطا يعني. طيب هنا في مستورة ذكر وجهين، وجه الأولاني قال مستورا لا يرى ذلك الحجاب، يعني إيه؟ يعني إن هي اسم مفعول على ظاهرها على المتبادر منها، مستور أنه مفعول، مستور أنه مفعول أنه هذا الحجاب لا يرى، أن الحجاب هذا الحجاب لا يرى. الوجه الثاني قال ذا ستر، وذا ستر دي قريبة من أن يتقال أنه ساتر، يعني ذا ستر يعني قريبة من أنه هو يتقال وكأنه بمعنى الفاعل يعني. وهنا قال سيل مفعم أي ذو إفعام، وفي حاجات في معنى في معنى المفعول فاعل، في معنى المفعول فاعل، يعني من ذلك لما يقولوا مثلا إيه ميمون ومشؤوم، هي أصلا معناها فاعل، يعني هو أصل ميمون المعنى المراد، يعني المعنى يقول هذا شيء ميمون أنه يامن، أنه يامن منه اليمن، يعني هو كأنه فاعل الأمر يعني، ومشؤوم أيضا شائم ولها نظائر يعني. طيب فهنا المستور إما أنه هو المستور وإما أنه يستر شيئا، الاثنين دول انتبه بقى علشان كده قلت لك من الأول افصل المسألتين عن بعض، الاثنين دول حاجة والكلام على الحجاب حاجة، بمعنى إن ممكن يبقى حد بيقول هو الحجاب، الحجاب الذي يحجبهم عن فهم القرآن، الحجاب الذي يحجبهم عن فهم القرآن، وبعدين يقول هذا الحجاب لا يرى، أو يقول هذا الحجاب ساتر عن فهم القرآن، يعني هو مش لازم علشان قال هنا كذا يكون كذا، لا هو مستورا هذه مسألة وحجاب ما الذي يحجبه هذه مسألة أخرى. وكذلك في الثانية لو اتقال أنه حجاب لا يرونه عند قراءة القرآن، فإن المشركين كما ذكر الذين في عزمهم أن يؤذوا إلى آخر الكلام، فهذا الحجاب أيضا ممكن يوصف بأنه مستور وأنه ساتر. طيب وإذا قرأت القرآن، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا باين جدا: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال أغطية، أي يفقهوه، أي كراهة أن يفقهوا القرآن، يبقى أن يفقهوه هنا في محل إيه؟ في محل مفعول لأجله، وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال كراهة أن يفقهوا القرآن، يعني لئلا يفقهوا القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، قال ثقلا، لئلا يسمعوا سماع انتفاع. وهنا بيقيد السماع بأنه سماع انتفاع، وإلا فإنهم يسمعون الآيات ولكنهم لا ينتفعون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، قال من غير ذكر آلهتهم، قال وأصله، بيتكلم على وحده، وأصله يحد وحده، فهو مصدر يقع موقع الحال. طيب هو يعني هو بيتكلم على يعني ده وجه عامة في وحده، هو أصله يحد، يحد المصدر بتاعه يبقى إيه؟ يعني هو بيقول مصدر يقع موقع الحال، هو المصدر من غير الهاء يعني، يعني يحد وحدا، يحد وحدا، وحد يحد، وحد يحد وحدا، زي وعد يعد وعدا، زي وعد كده. لأنه قال فهو مصدر يقع موقع، يقع موقع الحال، أنا بيتكلم عن وحده يعني. ومشهور إعراب وحده بأنها حال بالرغم من أنها معرفة بالإضافة، ولكنها لأن هي فيها معنى التنكير قالوا إيه وحده مؤولة بمنفردا، وقيل غير ذلك في إعرابها. طب وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا، هذا جواب الشرط، ولوا على أدبارهم نفورا. قال نفرة من التوحيد أو جمع نافر، أنا أتكلم في نفورا، نفورا إن إما إن هي تبقى مصدر يبقى ولوا على أدبارهم نفورا، قال نفرة من التوحيد أو جمع نافر، إن النفور جمع نافر. طبعا هي لو نفور مصدر، لو نفور مصدر ممكن تعرب حال وممكن تعرب إيه، تعرب مصدر من غير اللفظ، ولو هي جمع نافر هتبقى حال. نحن أعلم بما يستمعون به، يقول نحن أعلم بما يستمعون به أي ما يستمعون بسببه ولأجله من الهزء والتكذيب. طيب عاوزين كده نركز شوية في التركيب هنا في هذه الجملة في الآية. نحن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يستمعون به، ما هنا موصولة يعني بالذي يستمعون به، يعني إيه نحن أعلم بالذي يستمعون به؟ هنا يقول أي ما يستمعون بسببه ولأجله، فهو كلمة بسببه ولأجله كأنه اعتبر الباء هنا باء إيه؟ باء سببية، واضح صح؟ إن هو اعتبر باء سببية يقول بسببه ولأجله، وبعدين قال من الهزء والتكذيب. طب هو الهزء والتكذيب ده مكانه فين في الآية في هذه الجملة؟ وركزوا شوية، نحن أعلم بما يستمعون به، يقول أي ما يستمعون بسببه ولأجله من الهزء والتكذيب. الهاء في به، الهاء الهاء الهاء، كله بيقول الهاء. طيب جميل، طيب أنا حصل سؤال، تمام أنا معاكم في الهاء ماشي جميل كويس صح، ولكن حصل سؤال، طيب ما دي عايدة على إيه؟ ما دي عايدة على، مش ده اسم موصول الذي يستمعون به؟ طب قال الذي يستمعون بسببه، الما دي إيه بقى؟ صح كده، هو الهزء والتكذيب، هو الهزء والتكذيب، والهاء عايد على ما، هو الهزء والتكذيب. يعني نحن أعلم بالذي يستمعون من أجله، نحن أعلم بالذي، ما هو ده الذي يستمعون من أجله، الذي يستمعون من أجله، يبقى هو الهاء دي أصلا في جملة الصلة هي اللي عايد على، هي اللي عايد على ما، فالهاء عايد على ما، وما هنا هو بيفسرها أن هي الهزء والتكذيب، واضح كده. طيب قال أي ما يستمعون بسببه ولأجله من الهزء والتكذيب، والباء هنا قال إن هي سببية وهي محتملة غير ذلك، وقيل فيها غير ذلك، بس هو اللي ذكره هنا واقتصر عليه ونقتصر عليه، قال بسببه ولأجله، لكن هي ممكن تكون محتملة غير هذا. طيب هنا بيقول معلش يعني بسببه ولأجله دي أي باء؟ عشان في اتنين باء هنا في الآية في الجملة، نحن أعلم بما يستمعون به، أي بقى الأولى ولا الثانية؟ بما يستمعون به في بما ولا به في به؟ طبعا الكلام على به عشان ما حدش يفهم من الكلام على الأولى، نحن أعلم. طب إيه الباء بتاعت نحن أعلم به؟ طب الباء الأولى دي بتاعت إيه؟ هو أعلم، أعلم، علم، لما بيجي أفعل تفضيل بيتقال أعلم ب كذا، وعلى طول بيتعدى بباء، يقول أعلم بهذا العلم، باء هذه يعني هو أعلم، التعدية بتاعت أعلم ماشي. طيب نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك، قال ظرف لأعلم، ظرف اللي هي إذ يستمعون إليك ظرف لأعلم، وإذ هم نجوى يقول حين هم ذو نجوى يتناجون بالتكذيب، وإذ هم نجوى فسر وإذ هم نجوى ذو نجوى، يبقى هو هنا اعتبر أن النجوى إيه؟ اعتبر أن النجوى مصدر، اعتبر أن النجوى مصدر، فيتقال هم نجوى يعني هم ذو نجوى. وفيها وجه تاني دايما في نجوى كده، يعني دايما في نجوى لما بتكون محتملة بهذه الصورة فممكن تكون مرت معنا قبل ذلك أن نجوى تبقى مصدر، أو أن نجوى تكون إيه؟ تكون جمعا، الجماعة أقصد الجماعة المتناجية، وإذ هم نجوى الجماعة المتناجية، ساعتها مش محتاج أن هو يقدر، مش محتاج ان هو يقدر مضافا. طيب واذ هم نجوى، لاحظوا بس الايه هنا فيها ثلاثة اذ، الايه فيها ثلاثة اذ، نحن اعلم بما يستمعون به، اذ يستمعون اليك، واذ هم نجوى، اذ يقول الظالمون، في ثلاثة اذ. اذ الاولى ما فيش قبلها عطف، اذ الاولى دي التعلق بتاعها في اعلم، هنا بيقول ظرف لاعلم، فهي متعلقه بال يعني الظرف لاعلم، تمام. الثانية وإذ دي معطوفة عليها، وإذ هم نجوى هنا في واو، هذه معطوفة، إذ معطوفة على إذ إلا قبلها، وإذ هم نجوى، إذ يقول الظالمون الثالثة، دي بقى بدل، قال بدل من إذ هم، وإذ هم نجوى إذ يقول بدل من إذ هم، قال بوضع الظاهر موضع المضمر. فين الظاهر موضع المضمر؟ النهاردة المسائل إيه ورا بعض، هفيش كده حتى نجري فيها شوية. فين فين الظاهر موضع المضمر؟ الظالمون صح كده، إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقولون إن تتبعون، لا هي إذ يقول الظالمون، فهنا في ظاهر موضع المضمر. إن تتبع إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون من المخاطب هنا؟ من المخاطب في إن تتبعون؟ المخاطب المؤمنون، المخاطب المؤمنون، القائل الظالمين. يعني إذ يقول الظالمون إن تتبعون، بيقولوا بقى للمؤمنين، بيقولوا للمؤمنين إن تتبعون أيها المؤمنون إلا رجلا مسحورا، ويريدون بالرجل المسحور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن تتبعون، يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال مسحورا سحر فجن، وعن بعضهم مشتق من السحر وهو الرئة، أي رجلا مثلكم. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ذكر وجهين، الوجه الأول سحر فجن، سحر فجن إلا رجلا مسحورا أنه وقع عليه السحر، هذا هذه من كلمة سحر، أنه وقع عليه السحر فجن، وهذا كان من الحاجات اللي هم كانوا بيقولوها، يعني لا يستعجب مثل هذا، يعني هو إن هم قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عليه أيضا أنه إن هو أنه يأتيه رأيه من الجن، وربما غلب الرأي على صاحبه، فإن كنت تريد الطب طلبنا لك الطب، ما هو الكلام ده مش هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كأنه مسحور، فده يعني محمول على هذا المعنى لو اتقال أنه مسحور من السحر، وده مفعول منه. الوجه الثاني اللي ذكره قال مشتق من السحر وهو الرئة، وهو الرئة، ودي على فكرة متكررة، يعني المعنيين دول قصاد بعض، اللي هو ذكر أنه من السحر أو من السحر، دي متكررة، إنما أنت من المسحرين، برضو نفس الكلام. فيقول بعض، قال بعضهم مشتق من السحر وهو الرئة، أي رجلا مثلكم، يعني لما يقولون أن حد مسحر أو أن فلان له سحر فهو إنسان، يعني يقولون أنت تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني أنكم تتبعون بشرا مثلكم. يعني قال إن تتبعون إلا رجلا، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. طبعا برضو للفائدة، يعني فائدة مش أساسية معانا، تنتبه ليه إن مثلا لما يقول إذ يقول الظالمون ده بدل، فما ينفعش تفصله في القراءة عن وإذ هم نجوى، يعني ما ينفعش تفصله، لو هو هتعتبره بدل ما مش هتقول وإذ هم نجوى وتقف ثم تبدأ القراءة تقول إذ يقول الظالمون، لازم البدل هتوصلوا بالمبدل منه. كذلك أيضا وإذ هم نجوى معطوفة على ما قبلها، فما ينفعش تبدأ من عند وإذ هم نجوى. وإذ يستمعون إليك متعلقة بأعلم، فتقرأ الآية كلها على بعضها، نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أو تقرأ نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى، وإذ هم نجوى، إذ يقول الظالمون، لأن هي بدل منها. طيب حتة قراءة كده يعني في النص. قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. يقول: مثلوك بساحر وشاعر وكاهن ومجنون، فضلوا عن طريق الحق فلا يستطيعون سبيلا. قال: إلى الرشاد، أو هم متحيرون ليس لهم سبيل يسلكونه. هنا في قوله تعالى فلا يستطيعون سبيلا، السبيل الطريق، وهنا ذكر وجهين والوجهين حلوين. هم فلا يستطيعون سبيلا إلى الرشاد، فلا يستطيعون سبيلا طريقا، والمراد الطريق بتاع الرشاد. والمعنى الثاني لا يستطيعون سبيلا، الكلام مش على سبيل الرشاد، الكلام على أي سبيل، هم متحيرين فلا يستطيعون أي سبيل. يعني كأن الثاني الأولاني بين هم لا يهتدون إلى طريق الحق، الثاني لبيان حيرتهم، فيقول هم متحيرون ليس لهم سبيل يسلكونه. ثم قال: وقالوا أئذا كنا عظاما، قال بعد الموت، ورفاتا، قال ترابا، أئنا لمبعوثون. ورفاتا مش معناها ترابا في اللغة كده، لكن هي يعني تقول إلى معنى إيه؟ تقول إلى معنى التراب، الشيء المتفتت بيتقال عليه رفات، ويرفت هو الشيء المتفتت. وهنا المراد به في الإنسان أن يكون إيه؟ أن يكون ترابا. إذا كنا عظاما، طبعا في الآيات الأخرى فيها عظاما وفيها ترابا وعظاما، في ذكر التراب يعني. إذا كنا عظاما قال بعد الموت، ورفاتا قال ترابا، أئنا لمبعوثون. قال الهمزة لتأكيد الإنكار. طيب فين الهمزة اللي لتأكيد الإنكار؟ أئنا لمبعوثون. طب ليه بيقول عليها لتأكيد الإنكار؟ لأن في همزة أصلا في أول الاستفهام بتاعهم، استفهامهم وقالوا أئذا كنا، فالهمزة خلاص موجودة في الأول. أئذا كنا عظاما ورفاتا، الأصل أن تكون هكذا، أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدة. لكن الهمزة جاءت كررت، وهذا موجود في القرآن في مواطن مر معنا قبل ذلك، منها أئنا لمبعوثون. هنا بيتكلم بقى على الهمزة بتاعت أئنا، يقول لتأكيد الإنكار، لأن هي هذه الهمزة مكررة مع إيه؟ مكررة مع الهمزة الأولى، والأصل أنها كانت هتكون همزة واحدة. أئنا لمبعوثون. قال: والعامل في إذا، في قوله وقالوا أئذا، ما دل عليه مبعوثون فما بعد إن لا يعمل فيما قبله. طيب هذا نحو تكلم على العامل في إذا. طيب العامل في إذا إيه كمعنى؟ المعنى أئذا كنا عظاما نبعث، يعني نبعث إذا كنا عظاما، يعني هو ده كأن ده العامل في إذا. طيب هنا بيقول ما دل عليه مبعوثون، مش مبعوثون إذا، بيقول العامل في إذا ما دل عليه مبعوثون، وعلل ذلك بأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبله، لأن إن لها الصدارة، إن دي اللي فين، إن لا مبعوثون، فيقول إن فما بعد إن، إن هي لها صدارة، فيقول فما بعد إن لا يعمل فيما قبله، فقال إن العامل في إذا ما دل عليه مبعوثون. هذه قضية إيه دي؟ مسألة نحوية صر فيها. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال مصدر أو حال، اللي هو خلقا يعني خلق المخلوقين يكون حال، أو إن هو يكون إيه؟ يكون مصدر. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل جوابا لهم، كونوا حجارة أو حديدا. قال: وهما أشد امتناعا من العظام والرفات في قبول الحياة. يبقى قل كونوا، وانتبه هنا لهذا المعنى، قل لهم كونوا حجارة أو حديدة. قال: هما أشد امتناعا من العظام والرفات. الفكرة فيه هم دلوقتي يستبعدون إن هم بعد ما يكونوا عظام ورفات إن هم يبعثوا. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم كونوا حجارة. الحجارة، كون إن الحجارة تبقى إنسان، ترجع تبقى إنسان، تتحول لإنسان، ده شيء أصعب. أو حديد، إن الحديد أيضا بهذه الصورة. يقول هي هما أشد امتناعا من العظام والرفات في قبول الحياة. طيب الأمر ده، هذا الأمر على هذا المعنى الذي يذكره، يقول وهما أشد امتناعا من العظام والرفات في قبول الحياة، الأمر هنا مش هيبقى على معنى التعجيز، اللي أحيانا بيتبادر إلى الذهن في هذه الآية، يعني قل كونوا حجارة أو حديدة، فيقولوا لا نستطيع أن نكون كذلك، إنه يكون من باب التعجيز، إنه يكون من باب التعجيز، فأتوا بسورة من مثل، ده أمر للتعجيز. المعنى الذي يذكره ده مش معنى التعجيز، مش كونوا حجارة أو حديدة فمن باب تعجيزهم، لا، ولكن هذا كونوا كذلك في التقدير، يعني في الوهم، مش كونوا، مش هو برضو مش أمر وجوب يعني، ولكن كونوا ذلك توهموا، يعني خليكوا حجارة أو حديد. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فهو قادر أن يعيدكم مهما كانت الصورة التي صرتم إليها. فالمعنى الذي يذكره هنا، المعنى الذي يذكره هنا فيه دلالة على البعث، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعثكم من صورة أخرى غير العظام وائل الرفات وأشد كمان. فيكون الأمر هنا على المعنى المذكور مش على سبيل التعجيز، كونوا كذلك زي فأتوا بصورة من مثله. أرجو أن يكون كلام واضح. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو خلقا معطوفة على حجارة أو حديدة، يعني أو كونوا خلقا مما يكبر في صدوركم، قال وهو الموت، أي لو فرضتم أنكم صرتم حجارة أو حديدا أو موتا هو ضد الحياة لأحياكم الله إذا شاء. وعن مجاهد في تفسيره أي السماء والأرض والجبال، هذا في تفسير خلقا مما يكبر في صدوركم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. الحجارة والحديد عرفناهم وفهمنا وجه كونوا أصلا على الثلاثة، ثم الثالثة قال خلقا مما يكبر في صدوركم، ذكر فيها وجهين. الوجه الأول أن خلقا مما يكبر في صدوركم هو الموت، ده وارد عن بعض السلف، يعني عدد منهم فسره بالموت. يعني إيه كونوا خلقا مما يكبر في صدوركم الموت؟ يعني خلاصة هذا المعنى موتوا، يعني أو كونوا موتا، يعني كونوا موتوا، فالله عز وجل قادر على أن يعيدكم. الله عز وجل كونوا حجارة أو حديدا أو موتا فهو قادر على أن يعيدكم. ممكن يوجه بغير هذا، ممكن يوجه بغير هذا، ولكن بعض السلف فسر معنى، يعني معنى الموت، قال في معنى الموت أن موتوا، بمعنى أنكم موتوا والله عز وجل قادر على أن يعيدكم. الوجه الثاني الذي ذكره هنا وذكر عن مجاهد، وقال عن مجاهد في تفسيره، قال السماء والأرض والجبال لخلق مما يكبر في صدوركم. وعلى أي حال فالإبهام هذا الخلق هنا في تعظيم وتهويل، أن يكونوا حجارة أو حديدا أو أي حاجة كبيرة عندكم، هذا في تهويل لهذا الخلق المبهم. فسيقولون من يعيدنا، طبعا لما أقول في تهويل فما يتقالش يبقى ده أحسن من، لا هو مش ده أحسن، مش فكرة ده أحسن، هو فيه تهويل. ومن فسره بالموت لا يقول إن كلمة خلق معناها الموت، ولكن هو بيقول ما الشيء الذي يعظم في صدري هكذا فيقول الموت، شيء الذي يعظم في صدري هكذا السماء والأرض وهكذا يعني. فسيقولون من يعيدنا إذا كنا حجارة أو خلقا شديدا. قل الذي فطركم، فسيقول الكفار قل يا محمد لهم الذي فطركم أول مرة، فطركم أي خلقكم، يعني الذي خلقهم أول مرة هو القادر على أن يعيدكم مرة أخرى. فسينغضون، قال يحركون إليك رؤوسهم تعجبا وتكذيبا ويقولون متى هو. أنغض الرأس يعني أنه يحرك رأسه، تحريك الرأس، وهنا ينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، هذا تحريك رأس فيه تعجب وتكذيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الذي خلقهم أول مرة والذي يعيدكم، فيحركوا رأسهم يعني يقول الإنغاض، تحريك الرأس من الأعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى، يعني ممكن يكون بيعمل الاثنين، بيعمل كده وكأنه نوع من التعجب والتكذيب بهذا الكلام. ويقولون متى هو، متى ما هو، دي عايدة على إيه؟ عايدة على إعادة الله، فسيقولون ما يعيدنا على هذه الإعادة، متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قال فكل ما هو آت قريب، يقول فكل ما هو آت قريب، فكل ما هو آت قريب باعتبار أن هذا يعني مهما تأخر هذا البعث، بعث الأموات من قبورهم، مهما تأخر فهو قريب، لأن كل ما هو آت ومقطوع أنه آت فهو قريب. قل عسى أن يكون قريبا. ثم يقول أن يكون اسم عسى وكان تامة وقريبا خبره، أو اسم عسى ضمير البعث وما بعده خبره. أنا أتكلم في إعراب عسى أن يكون قريبا. الوجه الأول ذكر أن يكون اسم عسى، قل عسى، عسى اسم عسى يكون أن يكون، ويكون تكون تامة، قل عسى أن يكون أن يحدث، يعني أن يحدث. وقريبا خبره يقصد خبر عسى، يقصد خبر عسى مش خبر يكون، لأن هو قال أن يكون تامة. والوجه الثاني قال أو اسم عسى ضمير البعث، يعني عسى البعث، والخبر يبقى أن يكون قريبا، بس يكون ساعتها ستكون يكون ساعتها تبقى ناقصة، يعني يكون قريبا وقريبا تبقى خبر يكون. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم قال ربكم من قبوركم فتستجيبون، قال تجيبون بحمده، فتستجيبون قال تجيبون بحمده، قال متلبسين بحمده حين لا ينفعكم الحمد. وعن ابن عباس أي بأمره، وعند بعض أنه خطاب للمؤمنين، وقد ورد أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. طيب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، هو هنا ذكر كذا حاجة في بحمده، لكن نريد نتأمل كده الكلام. أولا قال متلبسين بحمده حين لا ينفعكم الحمد، يبقى هنا الحمد اللي هو إيه؟ اللي هو بحمده، يعني متلبسين بحمد الله عز وجل سواء في حالهم أو على لسانهم يعني. الثاني قال عن ابن عباس أي بأمره، بعد كده قال وعند بعض أنه خطاب للمؤمنين. خطاب للمؤمنين ده الأول ولا الثاني ولا حاجة ثالثة؟ خطاب للمؤمنين بمعنى بحمده. عشان بس نرتب الكلام، حاجة ثالثة. طيب لو هو خطاب للمؤمنين، لو هو خطاب للمؤمنين بحمده يعني ايه؟ مش معناه متلبسين بحمده برضو، صح ولا لا؟ لو هو خطاب للمؤمنين مش هيبقى بحمده يعني متلبسين بحمده، حتى متلبسين بحمده هي رجعة للأولى، بس متلبسين بحمده ممكن نفرعها بقى. يبقى أنا عندي حاجتين، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يعني حين لا ينفعكم الحمد، دي الأولانية، بس الأولانية متلبسين بحمده برضه، بس الكلام للكفار. فأنا عندي حاجتين، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يعني متلبسين بحمده، إما الكلام يعني لو الكفار يبقى يتلبسون بحمد الله حين لا ينفعهم هذا الحمد، أو أنه للمؤمنين، إن المؤمنين عادي يقومون متلبسين بالحمد، هذا شيء مش غريب. فهنا هي متلبسين بحمده، ثم قولوا أنه متلبسين بحمده حين لا ينفعكم الحمد، وبعد كده أنه خطاب للمؤمنين، كل ده فرع عن متلبسين بحمده. يعني قلنا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد يعني متلبسين بالحمد، فنسأل بعد ما قلت متلبسين بالحمد فرع بقى، أسأل بقى كيري سؤالي، قال طب هل ده المؤمنين يقومون، طب الكفار، طب هل الكفار إذا حمدوا ينفعهم هذا حمد؟ كل ده بيدور تحت مظلة إن متلبسين، إن بحمده يعني متلبسين بحمده، هذا معنى، ويفرع تحت يقول يا ترى ده دول الكفار دول المؤمنين. الثاني بحمده أي بأمره، بحمده أي بأمره، وهذا وده وارد عن ابن عباس، وهذا مستعمل في الكلام، هذا مستعمل في الكلام، يعني ربما يقول القائل بحمد الله يريد بأمر الله، قل فعلت كذا بحمد الله تعالى، يقصد ويريد بذلك بأمر الله تعالى. طيب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يقول قد ورد أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. وتظنون إن لبثتم، قال في الدنيا أو في البرزخ إلا قليلا. إن لبثتم، إن هذه إيه؟ إن دي نافية، بين هي نافية، ما لبثتم إلا قليلا، وهذا اللبث ذكر فيه أنه في الدنيا أو في البرزخ، وذكر قول الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. طبعا هذا جاء هذا الكلام يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، جاء في الرد عليهم في استبعادهم لموعد البعث، ويقول في قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. ثم ذكر الله عز وجل ما يقع في هذا اليوم وأنهم في هذا اليوم يظنون أنهم ما لبثوا إلا قليلا. هذا الذي يستبعدونه في الدنيا هيجي بعد كده ويشوفون أنه قليل. وهذا المعنى متكرر في القرآن. زي مثلا إيه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. هذا يسألونهم أصلا مش مصدقين إن في ساعة، ولكنهم يستبعدون هذا الأمر. أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا ذكر العشية والضحاها مع استبعادهم، يعني كأن الكلام هم الآن يقولون متى هذه الساعة يستبعدونها، فيقال لهم هتيجي ولما تحضر هذه الساعة ستشعرون أنكم لم تلبثوا في هذه الدنيا إلا وقت يسير. فورد على هذه الاستطالة منهم. ثم قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. طيب يقول وقل لعبادي قال المؤمنين أولا وقل لعبادي قال المؤمنين، يبقى هنا يريد أن العباد هنا وقل لعبادي المراد بهم المؤمنون، فتكون الإضافة إضافة إيه؟ إضافة تشريف، تكون الإضافة إضافة تشريف. وقل لعبادي قال المؤمنين قولوا التي هي أحسن، يقولوا الكلمة التي هي أحسن، يعني في محاوراتهم ومخاطباتهم، فيقولوا جواب الأمر والمقول محذوف. طيب نفهم الأول الكلام الذي ذكره وبعد كده إيه يعني نعلق عليه بربطه في آية تشبه هذه الآية بنفس التركيب بتاعها، هما الاثنين دول بيتقالوا مع بعض، يذكر الآيتين دول مع بعض. شوف الأول كلام اللي ذكره هنا وقل لعبادي قال المؤمنين قولوا التي هي أحسن، يقولوا الكلمة التي هي أحسن. بص أنا هسهل عليكم الكلام، بس يعني أنا هسهل عليكم إحنا بندور على إيه. وقل لعبادي يقولوا، هذا ليس فعلا مرفوعا، يعني هو ده منصوب، يعني منصوب مجزوم. يقولوا يقولوا وقل لعبادي يقولوا، النون محذوفة، ده منصوب أو مجزوم. طب إزاي يعني وقل لعبادي يقولون هي منصوبة ولا مجزومة؟ فبصوا هنا الكلام، قال قولوا التي هي أحسن، يقولوا الكلمة التي هي أحسن، يعني في محاوراتهم ومخاطباتهم. طيب قال فيقولوا جواب الأمر، فين الأمر ده؟ قل قل إيه ده؟ ده إجماع ولا إيه؟ طيب يقول والمقول يقولوا كويس، فين قولوا دي؟ المقدرة. كويس كويس، قال والمقول محذوف، فين المقول؟ فين المقول المحذوف؟ قولوا قولوا، ما هو مقدر أكيد، ما هو محذوف، لا مش الكلمة، قولوا صح كده. اللي لقط طرف الخيط هيعرف اللي لقط هو قصده إيه، خلاص يعرف يكمل الباقي كله صح إن شاء الله. بصوا يا جماعة هنا هو قال إيه، هو هنا بيقول وقل لعبادي، بصوا هنا بيقول إيه، وقل لعبادي قولوا، هو المفسر قدر هنا قولوا، قدر المقول المحذوف، قدر المقول المحذوف، قولوا التي هي أحسن، يقولوا قولوا يقولوا، يبقى يقولوا دي إيه؟ يقولوا دي عنده جواب الأمر المحذوف. واضح؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ لفة شوية. قل لعبادي المؤمنين، قال هو هنا بيقول قولوا التي هي أحسن. الكلام ده مش اختراع، أنا مش بخترع، ده هو بيقوله صريح هنا، بيقول فيقول جواب الأمر، جواب الأمر. في ناس قالت إن هو ممكن يكون قصده جواب كل، يعني في منكم قالوا ممكن يكون جواب كل، قل لعبادي ها يقولوا، وساعتها ماشي يكون المقول محذوف. ولكن هذا المعنى وإن قال به البعض، أولا هو هنا صرح بكلمة قولوا، المعنى الثاني ده معنى مشكل جدا، معنى قل يقولوا، إن هو يقول قل لعبادي يقولوا. طب هو مش شرط ده يحصل بهذه الصورة يعني، يعني تعليق ده قل يقولوا، إن قلت إن قلت لهم يقولوا. طيب، وعامة هو هنا قدر قولوا، هو هنا قدر قولوا. الآية دي تشبه آية تانية، هذه الآية تشبه آية أخرى سبق لنا أن وقفنا عندها، بس مش مهم، ما كانش بيقول فيها الكلام ده، أخذنا زيها في سورة إبراهيم. ما شاء الله، صح كده، هي الآية النظيرة لها آية سورة إبراهيم، هما الآيتين دول بيتقالوا مع بعض. إيه آية سورة إبراهيم؟ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ماشي، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. احنا بنقول شبهها في ايه يا جماعة؟ شبهها في ان قل وبعد كده في فعل ما فيهوش النون، يعني يا مجزوم يا منصوب، ومجزوم في الاخر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، هم الايتين دول يتقالوا مع بعض، يعني قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، الايتين دول. الايه سورة ابراهيم، طبعا احنا سبق لنا سورة ابراهيم، ممكن ترجعوا لها في الكتاب، هتلاقوه لما قال في وهو بيفسر قول الله سبحانه وتعالى كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، ما فسرهاش كده، ولكن قال كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، وترجعوا لها في الكتاب، كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، قال ليقيموا الصلاه، قدر لام امر محذوفه، قال كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، قال كل عبادي الذين امنوا يقيموا اي ليقيم، يقصد ان في لام امر محذوفه وحذفت لام الامر، فيبقى يقيموا مجزوم بلام الأمر المحذوفة، وهذا الوجه يمشي هنا، الوجه هنا زي هنا، هنا زي هنا، الاثنين زي بعض، ولكن هو هناك أعرب بإعرابه، هنا أعرب بإعراب آخر. على فكرة هو ممكن يغير، وده مرة صرح هو به، ممكن يغير للتنويع، يعني هو ممكن يغير للتنويع وممكن يغير لغير ذلك، ولكن الوجه اللي هناك أوضح، التقدير فيه أقل، يعني أنا هنا مثلا قل عبادي، هنا قولوا التي هي أحسن يقول، التقدير كبير، هنا التقدير لام، التقدير أقل، يعني المحذوف أقل وأوضح. يعني الوجه الأول، الوجه اللي هو إن هي تكون فيه إن هو يكون مجزوم وهي لام، إن في لام أمر محذوفة، ده ممكن يكون يعني أقرب، يعني هذا الوجه والله تعالى أعلم. يعني المهم إحنا فهمنا الوجه ده، وتبقوا تراجعوه ده، وتبقوا تراجعوا الكلام اللي ذكروا فيه هذه الآية في سورة إبراهيم، ماشي. طيب، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، طبعا بصوا بقى، ممكن بقى البلاغي، بس البلاغي اللي بيفهم يجي، الأصل إن لما حد يكون بلاغي يكون بيفهم، يعني بس يكون بلاغي في حقيقي، يعني هو هيحترم المعنى اللي هو بيفرع عنه الوجه البلاغي اللي بيذكره. لو هو المعنى دلوقتي إن في لام محذوفة، أو هنا في حذف عامة، إن هنا في حذف، فهو ممكن يبحث هنا بلاغيا ليه هنا اللام محذوف، وممكن يقف على طائف فيها جميلة، ماشي، ليه اللام هنا، ليه لام الأمر حذفت في هذا المقام، أو ليه في فعل الأمر محذوف، ليه المقول حذف، قل لعبادي يقولوا، يعني قل لعبادي يقولوا، لو هو بيقول قل لعبادي قولوا يقولوا، طيب هو ليه المقول محذوف، فممكن يقف على معاني تكون جميلة يعني في هذا، ولكن الفكرة إن هو بيفرعه عن التركيب. طبعا هو احنا عندي تفسير وعندي نحو، هو أصلا الـ الـ الـ الـ البلاغة اللي هيتكلم فيها هي تفريع عن التركيب، هو تضيف إيه أنت أصلا في التركيب، إن إيه المحذوف أصلا، وبعد كده إيه ممكن إيه ممكن يقدر بقى فيه، إيه قصدي، يقصد الغرض فيها، يذكر الغرض فيه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ، قال يهيج الشر بينهم، فإذا لم يكونوا على لين الكلام فلربما يفضي إلى المخاصمة والمشاجرة. يبقى يقول التي هي أحسن، يعني الكلمة التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، قال يهيج الشر بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، فلذلك يقول التي هي أحسن، لأنهم لو لم يتحروا ذلك الشيطان سيهيج ما بينهم، فيستخدموا لين الكلام فيبعدوا عن نزغ الشيطان. هذا وجه اتصالها بها في المعنى، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وعن الكلبي أنها نزلت حين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحش كلام المشركين وسوء خلقهم، فقيل الكلمة التي هي أحسن أن يقولوا يهديك الله، وقيل هذا قبل الإذن في الجهاد. طيب، هو لو قول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني يقولوا التي هي أحسن فيما بينهم بعضهم لبعض إن الشيطان ينزغ بينهم، فساعتها ده واضح المعنى. قل لعبادي يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، والكلام على كفار، كلام على الكفار، فهذا مما يقال فيه أنه منسوخ بآيات السيف، وأن هذا قبل فرض الجهاد وكده، يعني ده مما يقال فيه ذلك. وممكن حد يقول طبعا احنا مش كل مرة بنقف عند الموطن ونقول يا ترى هو منسوخ ولا كان مراحل في التشريع، يعني اللي هو في هذه المسألة، يعني أن تكون في هذه المسألة والكلام مع المشركين، وإلا فإن مثلا مع المشركين والمشركين يقول لهم ويقتلهم كمان، يعني فإن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، فيبقى لو محمول على المشركين فيكون ده قبل الجهاد. طيب، ثم قال تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم، قال فيوفقكم للإنابة والطاعة. الظاهر أنه خطاب للمؤمنين وحث على المداراة، أو إن يشأ يعذبكم. يقول وقيل ربكم أعلم تفسيرا للكلمة التي هي أحسن، أي يقول لهم هذه الكلمة ونحوها، ولا يقول لهم إنكم من أهل النار ومعذبون وما يشبهها. طيب، هو الكلام هنا يعني الكلام مقتضب جدا، الكلام الذي يذكره هنا مقتضب جدا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. الوجه الأول الذي ذكره الآية طبعا فيها تفصيل أطول من الكلام اللي ذكره، وهو حتى الوجوه اللي ذكرها مقتضبة، فإحنا هنحاول نفك الكلام اللي ذكره. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم، قال فيوفقكم للإنابة والطاعة. طيب، أو إن يشأ يعذبكم هيبقى العكس، فلا يوفقكم بذلك فيكون ذلك سببا في عذابكم. فده يبقى الكلام هنا عام، أقصد الكلام هنا في الرحمة، في نوع الرحمة وفي نوع العذاب، يعني الكلام عام. وممكن بس ساعتها يتقال هذا الخطاب لمين؟ ممكن الخطاب يكون للمؤمنين، وممكن الخطاب يكون للمشركين، ممكن الخطاب ساعتها يكون للمؤمنين، وممكن يكون الخطاب للمشركين. واضح كده؟ طيب، ده اللي هو السطر الأولاني اللي قال فيوفقهم للإنابة والطاعة. ثم قال، بصوا بقى الكلام اللي قاله، الظاهر أنه خطاب للمؤمنين وحث على المداراة. طيب، خطاب للمؤمنين، ما هو الأولاني كان ينفع يكون خطاب للمؤمنين ويكون خطاب للمشركين، الوجه الأول الذي ذكره ينفع يبقى خطاب للمؤمنين وينفع يبقى خطاب للمشركين، بس هنا في الوجه والظاهر كذا ذكر فيها حث على المداراة، يقصد مداراة الكفار. إيه علاقة الموضوع ده بحث على المداراة؟ ما علاقة هذا الموضوع بالحث على المداراة؟ ممكن حد يقول الحث على المداراة أن المؤمنين يقولون لهم ذلك، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، باعتبار أن هذا يقولون قولا حسنا، يعني قولا حسنا لهم، فيها نوع من إيه؟ نوع من المداراة، بدل ما يقول لهم كلام شديد في وجوههم، فيكون الأمر ده يعني يقرب الأمور فيسمع منهم الكفار ولعلهم يهتدوا يعني. ولكن الكلام اللي أنا ذكرته دلوقتي ما يستقيمش مع قوله خطاب للمؤمنين، لأن ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم، لو هو كده يبقى ده المؤمنين يقولون الكفار، أو أن الله عز وجل يقول الكفار، لكن الخطاب هنا مش هيبقى للمؤمنين، يقول خطاب للمؤمنين وحث على المداراة. خدنا بالنا معنى المداراة، وبعدين لو جيت على خطاب للمؤمنين وخدنا بالنا من الإشكال اللي حصل هنا ولا لا؟ مفهوم لغاية هنا؟ لسه نفكه بقى، لغاية هنا مفهوم حث على المداراة. قول طب ما هو مداراة مع الكفار، يعني الكلام ده هيتقال لهم مثلا؟ ما هو ده ممكن يكون شكله كده، يعني المداراة هي واضحة ان الكلام ده كأنه يقال لهم، زي وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو ده كأنه فيها نوع من الايه، نوع من تنزيل الشيء المتيقن منزلة المتشكك فيه مثلا، من باب المناظرة والتنزل مع الخصم يعني. ولكن هنا بيقول خطاب للمؤمنين، ازاي يكون خطاب للمؤمنين؟ خطاب للمؤمنين، ركب بقى كلام، ربكم أعلم بكم، أن الله يخاطب المؤمنين يقول لهم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. كيف يكون هذا في حث على المداراة؟ يعني إن هنا يرحمكم إن يشاء يرحمكم، مش المراد بها الرحمة العامة والإنابة والطاعة التي تؤدي بكم إلى الرحمة في جنة الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد بها إن يشاء يرحمكم من تنكيل أهل مكة، ينجيكم من أذاهم، أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم. فيكون هذا فيه حث على المداراة. وجيب بقى الآية اللي قبلها على المعنى الذي يذكره، وقل لعبادي المؤمنين يقول التي هي أحسن، في كلامهم مع المشركين لو إحنا على المعنى ده، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم إذ أمركم أن تفعلوا هذا وأن تقولوا التي هي أحسن مع هؤلاء الكفار، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم فينجيكم منهم أو إن يشأ يعذبكم. فيكون ده اللي يبقى فيه خطاب للمؤمنين مع الحث على المداراة، خطاب المؤمنين مع الحث على المداراة، يعني أنه يقول إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم فلذلك أمركم بهذا. طيب قال حلو، بس يعني في بعد شوية يعني، ولكن هو في بعد ليه؟ يعني هو مش بعد وخلاص، في بعد ليه؟ في بعد علشان يرحمكم هنا محمولة على غير ظاهرها وغير عادة القرآن وغير المتبادل إلى الذهن فيها، صح؟ وكذلك يعذبكم، يعني يعذبكم إن هي تطلق على تسليط الكفار على المؤمنين، يعني برضو على غير المتبادل وعلى غير المألوف من عادة القرآن، فده اللي بيسبب إن هي تكون بعيدة. طيب الوجه الثالث قال وقيل ربكم أعلم تفسيرا للكلمة التي هي أحسن، يعني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، اللي هي الكلمة التي هي أحسن وفسرت رب، هذه الكلمة التي هي أحسن أن يقولوا هذا، ربكم أعلم بكم، يقول ربكم أعلم تفسيرا للكلمة التي هي أحسن، أي يقول لهم هذه الكلمة ونحوها، ولا يقول لهم إنكم من أهل النار ومعذبون وما يشبهها. طيب ممكن نقول ببساطة ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، هذه ممكن تكون مستأنفة وممكن تكون تفسير للكلمة التي هي أحسن. إن كانت تفسيرا للكلمة التي هي أحسن فربكم أعلم بكم ده خطاب للكفار، خلاص كده هذا خطاب للكفار، هذا هم يقولوا كل عبادي يقولوا هذا للكفار، فصار خطاب للكفار. أو إن هي تكون مستأنفة فربكم أعلم بكم، ممكن تكون خطاب للمؤمنين وممكن تكون خطاب للكفار. خطاب للمؤمنين ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم يوفقكم للإنابة والطاعة أو إن يشأ يعذبكم فلا يوفقهم لذلك يكون مصيركم العذاب، وكذلك نفس الكلام ممكن يتقل الكفار في يعني يتقل الكفار نفس الكلام، إن يشأ الله ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم هو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. أو أن الخطاب للمؤمنين، أن الخطاب للمؤمنين هنا يقول إن يشاء يرحمكم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم، يرحمكم بأن ينجيكم من أيدي هؤلاء ومن تسلط هؤلاء، وإن يشاء يعذبكم فلذلك أمركم بهذا. فيكون المعنى اللي فيه كأنه يعني قضية المداراة موجودة في كذا معنى، يعني قضية المداراة موجودة في كذا معنى، ولكن هيبقى مختلف الكلام على المخاطب من، بس أنا قسمت على المخاطب عشان بس يبقى الكلام مرتب في أذهاننا. طيب ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، وما أرسلناك عليهم وكيلا مما يقوي أن الخطاب قبل ذلك للكفار يقوي، لكن مش يعني ما يقطعش فيها. وما أرسلناك طبعا المخاطب هنا غير المخاطب قبل كده، خلاص ده واضح، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم وكيلا. فهنا في وما أرسلناك عليهم إلهاء بعيد على المخاطبين قبل كده، حتى لو كان وقع إيه؟ حتى لو كان وقع التفات، أو بعضهم قد لا يعد هذا التفاتا، لكن هو عليهم دول اللي هو إيه ربكم أعلم بكم، فده يقوي إن الكلام على الكفار، إن وما أرسلناك عليهم الأصل هو إن الكلام يكون على الكفار، وما أرسلناك على هؤلاء الكفار وكيلا. تمام. طيب يقول وما أرسلناك عليهم وكيلا، قال ليس أمرهم موكولا إليك، إنما أنت نذير، فما عليك إلا التبليغ وحسن المعاشرة وطيب الكلام في النصح والله الهادي، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض فإنه خلقهم على قوابل مختلفة ومراتب متفاوتة في الفهم وقبول الفيض من مفيض الحكمة، فليس لأحد أن يستبعد في نبوة يتيم أبي طالب صلى الله عليه وسلم وفي سيادة الجوع العراة رضي الله عنهم وأرضاهم. إيه الكلام الطويل ده؟ إيه الكلام الطويل ده؟ قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهنا كأنه ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يريد المفسر أن يبين أن ذكر العلم هنا، ذكر العلم هنا يعني الآية قبلها ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم، ذكر علم الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بكم ليتصل به أنه لأنه الأعلم بكم فإن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. الثانية تعلق بها يعني وربك أعلم بمن في السماوات والأرض اللي جاء بعدها في سياقها ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض لأنه الأعلم فإنه يفضل بما شاء سبحانه وتعالى. فهو ذكر أن الله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بمن في السماوات والأرض، هو الذي خلقهم وجعلهم على أصناف وأشكال مختلفين وفضل منهم ما شاء لأنه الأعلم به. قال فليس لأحد أن يستبعد في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفي سيادة الصحابة، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بوصف يجعلهم قد يستبعدون ذلك، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وذكر وصف في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يجعلهم أيضا يستبعدون ذلك أنه كيف يكون هؤلاء الضعفاء أو كده. قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال بمزيد العلم اللدني لا بوفور المال الدني. وهذا التفضيل ليس تفضيلا إيه؟ ليس تفضيلا في الدنيا كما هو معلوم يعني. وآتينا داود زبورا، يعني المقصود بالأساس هناك نعم من كان ملكا كداود وسليمان، وهناك من كان غير ذلك، ولكن المراد هنا في التفضيل اللي هو الدرجات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لهم والعلم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى إياهم. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو سيد النبيين وأشرف النبيين صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له من الملك مثل ما كان مثلا لسيدنا سليمان. فالتفضيل هنا أمر آخر، يعني التفضيل هنا غير التفضيل بالمال ونحو هذا والملك من ملك الدنيا ونحو هذا. قال وآتينا داود زبورا، إشارة إلى وجه تفضيله، فعلم من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فإن كتابه أشرف الكتب. وهذا كلام في غاية الحسن، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، لسائل أن يسأل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لماذا يذكر داود بالخصوص ولماذا يقول الله سبحانه وتعالى وآتينا داود زبورا؟ فهنا بيقول الله فضل بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، هذه إشارة إلى وجه تفضيل داود أنه أتي الزبور، يعني من وجوه التفضيل أن يؤتى نبي من الأنبياء، أن يؤتى نبي من الأنبياء كتابا من عند الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى وجه التفضيل أنه أوتي كتاب. فعلم من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لأن كتابه أشرف الكتب. إذا كان آتينا داود زبور هذا من وجه تفضيله، فما بالك إذا كان الكتاب هو الكتاب الأعظم والكتاب المهيمن على سائر الكتب، فيكون تفضيله أعظم. فالذي يذكره هنا كأنه يذكر ما وجه تخصيص سيدنا داود هنا في الذكر، ووجه ذكر يعني وجه ذكر قضية أنه أوتي الزبور بالخصوص يعني هنا. طيب يقول فإن كتابه صلى الله عليه وسلم يقصد القرآن أشرف الكتب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في سورة الأنبياء، وكلمة بقى الزبور هنا فيها وجوهها. طيب وما وقع في الصحيحين من النهي عن التفضيل بين الأنبياء، هنا يشير لمسألة قول الله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. بعض المفسرين في هذا المقام يتكلم عن قضية النهي عن التفضيل بين الأنبياء الوردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نهينا أن نفضل بين الأنبياء والله قد قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تذكر في هذا المقام وتذكر في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. وهنا برضو ممكن ده يبقى ظاهره، يعني حد يظن ظاهره التعارض إن لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكذلك في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب يقول وما وقع في الصحيحين من النهي عن التفضيل بين الأنبياء فمحمول على التفضيل بالتشاهي والعصبية، ولا خلاف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم إبراهيم، ثم موسى على المشهور عليهم الصلاة والسلام. تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا خلاف فيه، ثم إبراهيم هذا أيضا لا خلاف فيه، ثم موسى على المشهور، بعضهم نقل الإجماع على إن سيدنا موسى أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب لعلنا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك،